أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المقام الثاني في البحث عن تداخل المسببات وعدم تداخلها، أو بعبارة أخرى التداخل في عالم الامتثال. فنحن بعد أن تكلمنا في المقام الأول عن السلام عليكم ورحمة الله عن تداخل الأسباب وعدم تداخلها، وقلنا إن مقتضى القاعدة بغض النظر عن الدليل الخاص الوارد في مورد هو التداخل في بعض الموارد وعدم التداخل في بعض الموارد. فصلنا بين الموارد، لم نقبل القول بالتداخل على الإطلاق، ولم نقبل القول بعدم التداخل على الإطلاق. وهذا ما انتهينا منه سابقا. الآن في هذا البحث نفترض أننا قلنا بعدم تداخل الأسباب، مثلا في مثالنا السابق في مثال الوضوء وأسباب وجوب الوضوء، لو أن المكلف حدث له سببان للوضوء كالنوم والبول مثلا، وقلنا بأن هذين السببين لا يتداخلان، يعني كل منهما يحدث وجوبا للوضوء، فيجتمع على المكلف وجوبان للوضوء. حينئذ نريد في هذا البحث أن نرى أن هذين الوجوبين المسببين عن ذلك السببين، يعني عن النوم والبول، هذين الوجوبين هل يتداخلان في عالم الامتثال؟ يعني يمتثلان من خلال الاتيان بوضوء واحد، وجوبان على المكلف لكنهما يمتثلان بعمل واحد بالإتيان بفرد واحد من الوضوء. هذا هو معنى تداخل المسببين. هل هكذا أو لا؟ لا يتداخلان هذان المسببان، هذان الوجوبان لا يتداخلان في عالم الامتثال، بل لا بد من أن يتوضأ المكلف وضوءين كل منهما يكون امتثالا لأحد الوجوبين. هذا معنى عدم تداخل المسببات. هنا يوجد وجه للقول عدم التداخل، ويوجد وجه آخر للقول بالتداخل، فلنطرح هذين الوجهين ثم ندرسهما. الوجه الذي يقول بعدم التداخل، يعني مقتضى القاعدة، طبعا كلامنا تعلمون أنه طبق القاعدة نتكلم بغض النظر عن دليل خاص يأتي في مورد خاص يدل على التداخل أو يدل على عدم التداخل، هذا بغض النظر عن هذا طبق القاعدة. هذا الوجه يقول مقتضى القاعدة عدم التداخل، وذلك لأننا بعد أن فرضنا أن هناك وجوبين توجه إلى المكلف لا وجوب واحد، هذان الوجوبان مثلان، والمثلان يستحيل اجتماعهما على شيء واحد، والوضوء طبيعي الوضوء شيء واحد، طبيعة الوضوء طبيعة واحد، فلا يمكن أن يكون هذان الوجوبان منصبين على طبيعي الوضوء، يعني لا يمكن التمسك بإطلاق المادة في الجزاء في قوله إذا نمت فتوضأ، وفي قوله إذا بلت فتوضأ، الجزاء عبارة عن قوله فتوضأ، فتوضأ المادة هنا عبارة عن الوضوء ولها إطلاق، ومقتضى إطلاقها عبارة عن أن طبيعي الوضوء هو متعلق الوجوب متعلق الأمر. قل لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق في كل من الدليلين، في قوله إذا نمت فتوضأ وفي قوله إذا بلت فتوضأ، نتمسك بإطلاق المادة في الجزاء ونقول إن كلا الوجوبين تعلق بطبيعي الوضوء، هذا معناه اجتماع المثلين على شيء واحد وهو مستحيل، فلا يمكن التمسك بإطلاق المادة في الجزاء في كلا الدليلين، بل لا بد من ارتكاب التقييد والتحصيل، نقيد إطلاق المادة في الجزاء ونلتزم بأن متعلق الوجوب إما في كلا الدليلين أو على الأقل في أحدهما، في أحد الدليلين متعلق الوجوب عبارة عن الوضوء الآخر، يعني نقيد طبيعي الوضوء بقيد الآخر، مثلا قوله إذا نمت فتوضأ، نقول هنا متعلق الوجوب عبارة عن الوضوء غير الوضوء الذي يمتثل به الوجوب الآخر، أو في قوله إذا بلت فتوضأ، نقيد الوضوء بالوضوء الذي هو غير الوضوء الذي يمتثل به الوجوب الأول. لا بد من ارتكاب هذا التقييد، وذلك دفعا وخلاصا من محذور اجتماع المثلين على شيء واحد، لكي ترتفع غائلة اجتماع الحكمين المثلين على شيء واحد لا بد من رفع اليد عن الإطلاق في مادة الجزاء، إما في كلا الدليلين أو على الأقل في أحدهما. خب، وحينئذ مع هذا التقييد لإطلاق المادة في الجزاء سوف يكون من الواضح عدم التداخل، عدم تداخل المسببين، يعني عدم إمكان امتثال كلا الوجوبين من خلال وضوء واحد. عدم إمكان امتثال كلا الوجوبين من خلال وضوء واحد لا يمكن، لأننا حسب الفرض قد قيدنا مثلا قوله إذا نمت فتوضأ، قيدنا فتوضأ بهذا القيد، فتوضأ وضوءا غير الوضوء الذي به يمتثل الوجوب الآخر، هذا لا قيدنا. إذن بوضوء واحد كيف يكون المكلف ممتثلا لكلا الوجوبين؟ لا يمكن، لا بد من الامتثال لكل منهما. هذا الوضوء الواحد لا يمكن أن يكون هو هو وهو غيره، يستحيل أن يكون الشيء نفسه وغيره في آن واحد. هذا الوضوء إن كان يمتثل به الوجوب الأول إذن فلا يمكن أن يمتثل به الوجوب الثاني، لأن الوجوب الثاني مقيد بوضوء غير الوضوء الذي يمتثل به الوجوب الأول، وكذلك بالعكس. إذا كان كلا الحكمين متعلقهما مقيدا بهذا القيد الذي ذكرناه، خب كيف يكون وضوء واحد وضوءا امتثالا للحكم الأول وفي نفس الوقت يكون امتثالا للحكم الثاني؟ الوضوء الذي يكون امتثالا للحكم الأول ليس امتثالا للحكم الثاني، لأن الحكم الثاني قيد متعلقه بوضوء غير الوضوء الذي يمتثل به الأول، وكذلك العكس. إذن لابد أن يكون الأول مخير، لابد أن يكون مخير بعدم الأول. كل منهما إذا قيد، يعني إذا قيد في كلا الدليلين قيد إطلاق المادة في الجزاء بهذا القيد، يعني قوله إذا نمت فتوضأ قيدناه بهذا القيد، فتوضأ وضوءا غير ما يمتثل به الوجوب الثاني، وفي قوله إذا بلت فتوضأ أيضا قيدناه، فتوضأ وضوءا غير ما يمتثل به الوجوب الأول. إذا فرضنا أن كلا الحكمين قد تقيد بهذا القيد، إذن سوف لا ينطبق شيء من الحكمين على هذا الفرض من الوضوء، لأن هذا الفرض الواحد من الوضوء هذا يمكن أن يكون امتثالا للوجوب الثاني، إذن فهو ليس امتثالا للوجوب الأول، ويمكن أن يكون امتثالا للوجوب الأول، إذن فهو ليس امتثالا للوجوب الثاني. لا ينطبق على هذا الفرق من الوضوء شيء من الحكمين. نعم، يسقط أحد الحكمين بالإتيان بهذا الفرق من الوضوء، أحد الوجوبين يسقط على نحو الإجمال، لأن أحد غرضي المولى تحقق، كان له غرضان أحدهما تحقق على نحو الإجمال. هذا لو قيد كلا الحكمين، ولو قيد أحدهما، قلنا على الأقل أحدهما يجب أن يقيد، لو قيد أحد الحكمين بهذا القيد، مثلا الوجوب الثاني الذي سببه البول، ذاك قيد قيد متعلقه بوضوء غير الوضوء الذي يمتثل به الوجوب الأول، أما الوجوب الأول لم يقيد متعلقه. إذا نمت فتوضأ، هذا خلينا على إطلاق، إذا نمت فتوضأ هذا مطلق، أما إذا بلت فتوضأ قيدناه. هنا لو أتى المكلف بوضوء واحد، هذا الوضوء الواحد يمكن أن يكون امتثالا للوجوب الأول، لأن الوجوب الأول متعلقه مطلق طبيعي الوضوء، وهذا فرد من الطبيعة، فينطبق متعلقه ينطبق على هذا الفرد من الوضوء، لكنه لا يمكن أن يكون امتثالا للحكم الثاني، لأن الحكم الثاني متعلقه فرضنا أنه مقيد بوضوء غير الوضوء الذي يمتثل به الوجوب الأول. فهذا الوضوء الواحد الذي يمتثل به الوجوب الأول لا يمكن أن يمتثل به الوجوب الثاني. فعلى كلا التقديرين، سواء قيدنا كلا الحكمين متعلقهما بهذا القيد، أو قيدنا متعلق أحد الحكمين بهذا القيد، على كل حال يكون من الواضح أنه يستحيل تداخل المسببين. هذا هو الوجه الأول القائل بعدم التداخل. وأما الوجه الثاني الذي هو يقابل هذا الوجه الأول ويقول بتداخل المسببين، هذا الوجه هو أن يقال أن مشكلة اجتماع المثلين لا ينحصر دفعها ورفعها في المقام بما قلتم من أنه لا بد من ارتكاب التحصيل والتقييد لإطلاق مادة الجزاء. المشكلة حلها ليس منحصرا بأن نرتكب التقييد في إطلاق مادة الجزاء ونقول بأن متعلق الحكمين أو أحدهما على الأقل مقيد بهذا القيد، قيد الآخر، الوضوء الآخر. لا، أنتم تريدون أن تخلصوا وتنجوا من اجتماع المثلين. بسم الله، نحن نخلصكم وننقذكم من هذه الغائلة، غائلة اجتماع المثلين، من دون أن نتصرف في إطلاق المادة في الجزاء من دون أن نقيد هذا الإطلاق بهذا القيد. كيف؟ وذلك بأن نفترض أن كل من الوجوبين قد تعلق بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الوجوب الآخر. يعني إلى الآن كنا نفترض تعلق به الوجوب الآخر. يعني إلى الآن كنا نفترض أن كل من الوجوبين تعلق بعنوان الوضوء، فالعنوان واحد، وبما أن العنوان واحد كانت تأتي قائلة اجتماع المثلين، اجتماع وجوبين على عنوان واحد هذا اجتماع مثلين، اجتماع مثلين مستحيل. كما نقول في بحث اجتماع الأمر والنهي أن اجتماع الأمر والنهي على عنوان واحد مستحيل، يقول صلي ولا تصلي، لأن العنوان واحد. العنوان الواحد لا يمكن أن يجتمع عليه وجوبان، ولا يمكن أن يجتمع عليه وجوب وحرمة، لأن الأول اجتماع مثلين والثاني اجتماع ضدين. لكن هذا الوجه يغير المسار، يقول نحن نفترض أن كل من الوجوبين تعلق بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الآخر. لا يوجد لدينا عنوان واحد وهو عنوان الوضوء تعلق به الوجوبان معا، لا، وإنما هناك عنوانان، هذان العنوانان بالرغم من اتحادهما في الوجود الخارجي، يعني بالرغم من أن مصداقهما في الخارج شيء واحد، لكنهما متعددان في عالم الاعتبار، في لوح الاعتبار، ومتعددان أيضا في لوح الواقع الذي لوح بين الاعتبار وبين الوجود الخارجي، لا هو وجود خارجي ولا هو اعتبار، لوح الواقع بينهما، بين الوجود الخارجي لا. أقول عندنا أربعة ألواح، لوح الوجود الخارج واضح، لوح الاعتبار، لوح الوجود الذهني، لوح الاعتبار لا، لا أو الخارج لا لا لا. لا اسمحوا لي، لا ليس هكذا، لوح الاعتبار ولوح الوجود الذهني ولوح الواقع، كل من هذه الألواح له ميزته وخصوصيته، والوجود الخارجي واضح. في لوح الاعتبار الشيء له واقع، لكن لا بغض النظر عن اعتبار المعتبر، بل بلحاظ اعتبار المعتبر، وبما أن نفس الاعتبار أمر واقعي، نفس الاعتبار للمعتبر، الاعتبار نفسه أمر واقعي، لكن المعتبر ليس أمرا واقعيا. المعتبر إنما هو رهين الاعتبار. الوجوب مثلا، الوجوب نفس الوجوب لا مفهوم الوجوب. مفهوم الوجوب هو وجود ذهني، صورة ذهنية، هذا لوح الوجود الذهني. وجود خارجي أم خمائلة، الوجوب ليس له وجود في الخارج نراه ونقول هذا هو الوجوب، ما كوش. وإنما مفهوم الوجوب كأحد المفاهيم الأخرى له وجود ذهني، هذا مفهوم الوجوب. لكن واقع الوجوب نفس الوجوب لا مفهوم الوجوب، نفس الوجوب ثابت في لوح الاعتبار لا في لوح الواقع. يعني الوجوب ليس له واقع بغض النظر عن الاعتبار. الأمور التي ليس لها واقع بغض النظر عن الاعتبار هذه ثابتة في لوح الاعتبار. الأمور التي لها واقع بغض النظر عن الاعتبار هذه ثابتة في لوح الواقع. والأمور الموجودة في الخارج ثابتة في الخارج، والصور الذهنية ثابتة في الذهن. فهذه أربعة عوالم، أربعة. على كل حال، فيقول صاحب هذا الواد، يقول نحن نفترض هنا عنوانين، هذان العنوانان في عالم الاعتبار وكذلك في عالم الواقع متعددان. نعم في الخارج هما متحدان، يعني هناك وجود خارجي واحد يمثلهما، هناك مصداق واحد في الخارج هو مصداق لهذا ومصداق لهذا معا في الخارج. لكن في عالم الاعتبار وفي عالم الواقع لا، هما متعددان. فإذا فرضنا عنوانين متعددين، خب كل من الحكمين الموجودين هنا تعلق بأحد هذين العنوانين. الوجوب الأول الذي سببه النوم مثلا في مثالنا، هذا الوجوب تعلق بعنوان مو الوضوء، هذا العنوان ليس عبارة عن الوضوء، لا عنوان آخر سوف نذكره، نذكر اسمه. الوجوب الأول الذي سببه النوم تعلق بعنوان، والوجوب الثاني الذي سببه البول تعلق بعنوان آخر غير ذاك العنوان، غير ذاك العنوان، غير في عالم الاعتبار وفي عالم الواقع. وما هو، ما هما هذان العنوانان؟ مثلا نفترض أن الوجوب الأول الذي حدث بسبب النوم تعلق بهذا العنوان، عنوان ما يرفع الحالة، ما يرفع الحالة النفسانية الخاصة التي حصلت بسبب النوم. بالأخير الإنسان عندما ينام تحصل له حالة نفسانية خاصة، فما يرفع هذه الحالة، ما يرفع الحالة الخاصة الحاصلة بسبب النوم هذا هو الواجب. السلام عليكم ورحمة الله. لا لا يرفعه تكوينه، الكلام في الوجوب مو شيء. خب الوجوب نابع عن عن عن مبادئ. لو قلتم وجوب الوضوء، قل لماذا تعلق الوجوب بالوضوء؟ عشوائيا او لان الوضوء فيه خصوصية تكوينية، هذه الخصوصية التكوينية التي لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى من اجلها وجب الوضوء. يعني الملاكات واقعية، الملاكات والأحكام تكوينية، نفس الأحكام اعتبارية لكن مبادئها ملاكاتها فأمور تكوينية، يعني المصالح والمفاسد. نحن من العقلية نحن نقول الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فالمصالح والمفاسد أمور تكوينية واقعية. الأول تعلق بالمبادئ، لا تعلق بما يرفع هذه الحالة التي حصلت لك بسبب النوم. ما ندري شنو هذا العنوان، عنوان رفع الحالة الخاصة النفسانية التي حصلت للمكلف بسبب النوم، هذه الحالة رفعها واجب، هذا الوجوب الأول. الوجوب الأول تعلق برفع هذه الحالة، الوجوب الثاني أيضا تعلق برفع الحالة الخاصة الحاصلة بسبب البول. عندما ينام تحصل له حالة، عندما يبول أيضا تحصل له حالة، فالوجوب الأول تعلق برفع الحالة الأولى، والوجوب الثاني تعلق برفع الحالة الثانية. يصير مثل صلي ولا تغتسل، كيف في باب اجتماع الأمر والنهي نقول اجتماع الأمر والنهي على عنوانين وإن كانا متحدين في الخارج، لكن ما دام العنوانان متعددين فيجوز اجتماعهما. الأمر تعلق بعنوان الصلاة، النهي تعلق بعنوان الغسل، عنوانان. الأحكام هم تتعلق بالعناوين وما تتعلق مباشرة بالوجودات الخارجية. إذا عددنا العنوان خلاص بعد مشكلة اجتماع مثلين أو ضدين ترتفع، كما ترتفع غائلة اجتماع الضدين في بحث اجتماع الأمر والنهي بفرض تعدد العنوان، عنوان الأمر غير عنوان النهي. صلي ولا تغسل، صح، مصداق الصلاة والغسل صار عبارة عن عمل واحد، صلاة في الأرض المقصوبة، لكن هذا مصداق لما تعلق به الوجوب، ومصداق بما تعلق به النهي والحرمة، ليس متعلقا للوجوب وللحرمة. متعلق الوجوب الصلاة، متعلق الحرمة الغسل، والصلاة غير الغسل في عالم العناوين، الصلاة غير الغسل. نعم في الخاف المصداق الخارجي الآن هنا اتحدى صدفة هذا العمل الذي قام به المكلف، هم هو صلاة وهم هو غسل، لكن هذا في الوجود الخارجي، الأحكام ما لها علاقة بالوجود الخارجي مباشرة، الأحكام تتعلق بالعناوين. ما دام يوجد عنوانان إذا لا لا لا غائلة باسم غائلة اجتماع الضدين، كذلك هنا. إن لو تحدد نفس العنوان نام وبعد نام وبعد نام وبعد هم يتحدد نفس العنوان تعرف. لا، العنوان اللي نقصد به عنوان اللي يتعلق به الأمر، مو العنوان، مو الحدث الذي أنتم الآن تطرحون مسألة أخرى، وهو أنه لو نام أكثر من مرة. طب هذا ما مو بحثنا عن هذا، هذا هذا هذا ليس من بحث التداخل، هذا كله سبب واحد. بحث التداخل ما سببان، سببان سببان للولو، النوم هذا كله نوم، نوم وبول كما كنا نفترض إلى الآن، سببان للولو. لأن عندنا دليل، يوجد عندنا دليلان، دليل يقول إذا نمت فتوضأ، ودليل يقول إذا بول فتوضأ. نريد أن نعالج هذه الحالة. فإذا لو فرضنا أن هنا عنوانين، الوجوب الأول تعلق بهذا العنوان والوجوب الثاني تعلق بذاك العنوان، إذن ترتفع هذه الغائلة، ترتفع هذه المشكلة، مشكلة اجتماع المثلين على عنوان واحد. لا، لم يجتمع وجوبان على عنوان واحد، وجوب على عنوان رفع الحالة الحاصلة بسبب النوم، ووجوب آخر على عنوان آخر وهو رفع الحالة الحاصلة بسبب البول. رفع الحالة الحاصلة بسبب النوم غير رفع الحالة الحاصلة بسبب البول في عالم في لوح الاعتبار وفي لوح الواقع هذا غير ذلك. نعم في الخارج مصداقهما واحد، مصداقهما هو الوضوء، الوضوء هم يرفع الحالة الحاصلة بسبب النوم وهم يرفع الحالة الحاصلة بسبب البول، لكن هذا الوضوء ليس هو متعلق الحكمين حتى تقولوا أن الحكمين اجتمعا على شيء واحد وهو الوضوء، هذا الوضوء مصداق لمتعلق الحكم وليس هو متعلق الحكم، متعلق الحكم ذلك العنوانات. إذن فإحنا ماكو داعي أن نقيد إطلاق المادة في الجزاء، لا المادة في الجزاء مطلقة، إذا نمت فيجب عليك رفع الحالة الخاصة الحاصلة لك بسبب النوم، وإذا بلت فيجب عليك رفع الحالة الخاصة الحاصلة لك بسبب البول، يبقى إطلاق المادة في الجزاء على حاله من دون أن نقيده بهذا القيد الذي ذكرناه. وحينئذ إذا فرضنا تعدد العنوان بهذا النحو فهم نخلص من غائلة اجتماع المثلين، لم يجتمع حكمان مثلان يعني وجوبان على شيء واحد على عنوان واحد، خلصنا من هذا. وهم في نفس الوقت نقول بالتداخل، هذا الوضوء الواحد هذا يمكن أن يكون امتثالا لكلا الحكمين لكلا الوجوبين، يتحقق امتثال كلا الحكمين بوضوء واحد خارجي. ليش؟ لأن هذا الوضوء الخارجي هذا هو مصداق لكلا العنوانين، قلنا العنوانان متحدان في الخارج يعني في الوجود الخارجي متحدان يعني مصداقهما واحد، هذا الوضوء الواحد مصداق للعنوان الذي تعلق به الوجوب الأول وهو أيضا مصداق للعنوان الذي تعلق به الوجوب الثاني، فيمتثل كلا الحكمين من خلال وضوء واحد، وهذا هو معنى التداخل. هذا هو الوجه الثاني الذي يقول بتداخل المسببين. خب الآن أصبح عندنا وجهان، وجه لعدم التداخل ذكرناه أولا ووجه للتداخل. هذا الوجه الثاني إذا أردنا أن ندرسه حق الدراسة فلا بد من أن نقول بأنه تارة نتكلم عنه بحسب مقام الثبوت يمكن أو ما يمكن شيء، هذا الشيء الذي قاله هذا الوجه ممكن أصلا أو ممكن، تارة نتكلم عنه بحسب مقام الثبوت يعني نتكلم عن إمكانه وعدم إمكانه ثبوتا، وأخرى نتكلم عنه بحسب مقام الإثبات يعني نتكلم عنه عن مدى صحته إثباتا بعد فرض إمكانه ثبوتا. أما بحسب عالم الثبوت إمكانه ثبوتا وعقلا متوقف على القول بإمكان اجتماع حكمين بمجرد تعدد العنوان. لو قلنا بهذا الكلام كما نقول به في بحث اجتماع الأمر والنهي سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه من الممكن أن يجتمع حكمان، فإما مثلين وجوبين أو ردين، يعني أمر نهي وجوب حرمة. من الممكن أن يجتمع حكمان كل منهما على عنوان، وهذان العنوانان يكونان متعددين في لوح الواقع رغم أنهما في الخارج متحدان، رغم أن مصداقهما الخارجي واحد، رغم تصادقهما في لوح الوجود الخارجي على فرد واحد، لكن بما أنهما عنوانان متغايران فلا بأس، لا محذور من أن يتعلق أحد الحكمين بهذا العنوان والحكم الآخر يتعلق بذلك العنوان الآخر. لو قلنا بإمكان هذه الفرضية، يعني لو قلنا بأن تعدد العنوان كاف لدفع غائلة اجتماع الحكمين، إذن هذا الوجه الثاني سوف يكون ممكنا ثبوتا. هسه إثباتا قد ندرس بعدين أنه هذا الوجه الثاني بحسب مقام الإثبات وظاهر الدليل ينسجم أو ما ينسجم، لكن مقام إثبات قلنا نحن الآن في مقام الثبوت. ثبوتا هذا ممكن، من الممكن أن يكون الوجوب الأول الذي حدث بسبب النوم تعلق بهذا العنوان الكلي الذي ذكرناه، وهو رفع الحالة التي تحصل للإنسان بسبب النوم، ويتعلق الوجوب الثاني الذي حدث بسبب البول، هذا هم يتعلق بعنوان آخر وهو رفع الحالة التي تحصل للإنسان بسبب البول. هذا عنوان، هذا عنوان، هذا الوجوب تعلق بهذا وهذا ذات الوجوب تعلق، سوف يكون هذا ممكنا. فبناء على إمكان اجتماع حكمين بمجرد تعدد العنوانين رغم أن المعنون واحد، بناء على إمكان هذا يكون هذا الوجه ممكنا. ومن هنا بين قوسين نقول لا وجه لما ذكره السيد الهاشمي حفظه الله في المقام في هامش تقريراته، كما تلاحظون قال أن هذا الوجه مستحيل حتى بناء على هذا القول، حتى بناء على القول بأن اجتماع حكمين بمجرد تعدد العنوانين رغم وحدة المعنوان، حتى بناء على القول بإمكان ذلك هذا الوجه الثاني مستحيل. راجعوا تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله بحوث في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 198. أقول لا وجه للاستحالة. إذا بنينا على إمكان اجتماع حكمين بمجرد تعدد العنوان رغم وحدة المعنوان، إذا قلنا بإمكان ذلك، هنا المقام أيضا فرد من أفراد هذه القاعدة الكلية. نعم، فرضنا عنوانين رغم أن المعنون واحد، الوضوء الخارجي هو المصداق لكلا العنوانين، لكن فرضنا عنوانين فلماذا لا يستحيل أن يجتمع الوجوبان هنا؟ لا وجه لا مضرر للاستحالة. فبناء على إمكان ذلك يكون هذا الوجه الثاني ممكن، أما بناء على عدم إمكان ذلك، لو بنينا، وهذا قلنا بحث يأتي إن شاء الله في بحث اجتماع الأمر والنهي، لو بنينا على أنه تعدد العنوان ما يكفي، تعدد العنوان لا يكفي لدفع غائلة اجتماع المثلين أو الضدين، بل لا بد من تعدد المعنون. وبما أن المعنون غير متعدد حسب الفرض، المعنون واحد طلبنا، فالغائلة ما تنتفح، غائلة اجتماع حكمين لا تنتفح. لو بنينا على عدم إمكان ذلك إذن يستحيل هذا الوجه الثاني ويكون غير ممكن ثبوتا، ويتعين حينئذ الوجه الأول، الوجه الأول الذي كان يقول بعدم تداخل المسببين. اللهم إلا أن نلتزم بما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله في بحث اجتماع الأمر والنهي، وهذا ما سوف نذكره إن شاء الله تعالى غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.